بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقا في الدين، ونور قلوبنا بنور المعرفة والفهم واليقين، وأحسن ختامنا أجمعين. وبعد، فيقول الإمام العلامة علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، في كتاب الهدية العلائية في باب أحكام الزكاة، قال: وسبب وجوب أدائها توجه الخطاب، وهو قوله تعالى: آتوا الزكاة، أو وآتوا الزكاة. لما يكون بأول آية يعني واو أول جملة ما بنحذف هذا حالة. يقول: قال الله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والقل أحسن، جيبها مثل ما هي، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هيك جت الآية. وهو قوله تعالى: آتوا الزكاة. وشرطه، أي شرط افتراض أدائها، تمام النصاب في طرفي الحول في ملكه، يعني أن يكون النصاب تاما في أول الحول وفي آخر الحول. وفي معه كمان شرط آخر، أن لا ينعدم في وسط الحول، ما يوصل لنقطة العدم. ولو بقي منه ما هو دون النصاب، معلش، بقي منه درهم واحد، معلش، بيبقى الحول شغال. أما إذا عدم بالمرة أو حصل له دين مستغرق ولو لمدة يوم واحد أو ساعة واحدة، حينئذ قطع الحول، بعدين ملك نصاب، نبدأ حول جديد. نعم، الدين مستغرق، مستهلك النصاب كله. قال: وثمنية المال، يعني هذا جزء من شرط آخر. ثمنية المال أو نية التجارة، ده تجي بعد شو. وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينها للتجارة بأصل الخلقة كيفما أمسكها. بالنسبة للأموال اللي هي ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما، السيولة، عملة ورقية، الأشياء، قال هذا بالنسبة له العلة فيه إيش؟ الثمنية، ما بيحتاج لشيء آخر. قال: إيه، أنا معي مثلا كذا وكذا من الذهب، بس ما عم تاجر فيهم. إيه، لو ما عم تاجر، طيب هي مع ذهب من أجل يعني الزينة، عم تتزين فيهم، ولو كانت عم تتزين فيهم، عليها أن تؤدي زكاتها، لأنه هذا خلقه الله ثمنا، فهو نام بطبعه، أنت ما عم تشغله، أنا تقصير منه، هذا هو يروح يشغله. يعني يجوا لعند الشيخ، شيخنا الشيخ فواز على الأموي، هلا بالأحوال يعني اللي نحن فيها، نسأل الله الفرج، بتجي وحدة تقول له إنه نعم عندها شيء نص كيلو ذهب، مخليته لوقت يعني لوقت الحاجة، وقت العازة، عليهم زكاة، بيقول لي عليهم زكاة، بتقول له يو يعني أنا ما عم شغله، ما يعني ما في غيره، ما عندي غيره، يقول له يو شو يو، في نسوان، في ناس ما عنده خبز تاكل، انت عندك نص كيلو ذهب، يو يعني كلمة استنكارية. إذن وثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينها للتجارة، هي أساسها تجارة، يعني أو نية التجارة في العروض صريحة. يعني هو عنده عروض تجارية، فهون إذا ما كان فيها هي عروض تصلح للتجارة، لكن إمتى بتصير فعلا للتجارة؟ هل أنا عندي خزانة اللي حاطط فيها الكتب مثلا، هذه تصلح للتجارة، لكن إمتى فعلا بتصير للتجارة؟ لما أنا لما باشر أنا فيها تجارة، تمام، بدها مباشرة للتجارة لحتى تصير بقى شيء، يعني هي فعلا تصير تجارة. أو نية التجارة في العروض صريحا أو دلالة، فالصريح لا بد من مقارنته النية لعقد التجارة، وهو كسب المال بالمال بعقد إجارة، بأن آجر داره التي ليست للتجارة بعروض التجارة ناويا بها التجارة، ولو نوى التجارة بعد العقد، أو اشترى شيئا، يعني ولو نوى التجارة بعدها، لا هلا هنا لو شرطية بده جواب هذا، نعم، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه. والدلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة، يعني تحقيق في ضبطها عرض بالسكون. أما العرض اللي مر معنا قبل شوي في الكتاب العقيدة، يعني ما يقابل الجواهر والأجسام. أما العروض، عروض التجارة مفردها عرض، بأن يشتري عينا بعرض التجارة أو يؤاجر داره التي هي للتجارة بعرض، فتصير للتجارة أو فتصير للتجارة بلا نية صريحة. يعني كانت نية التجارة سابقة هنا. طيب يعني هاي المسألة شو؟ نية التجارة في العروض صريحا أو دلالة. الصريح لا بد من مقارنته النية لعقد التجارة، وهو كسب المال بالمال. يعني أنا مثلا أنا اشتريت، إذا أنا اشتريت بضائع، عندي مال، عندي مال اشتريت به بضائع بنية التجارة، هذا واضح، ما بده شرح، هذا هاي تجارة واضحة. لكن في صور نعم تحتاج لبيان. أنا عندي دار، وهذه الدار آجرتها، نعم، إجا مستأجر قال لي أنا بدي استأجر منك هالدار، بس أنا ترى ما عندي يعني أموال، بس في عندي مستودع ملان بضائع، في بضائع عندي تجارية كتير أنا جايبة وما عم باعت معي، إذا بدك بعطيك منها أجرة الدار. قلت له أخ تمام تمام، والله أنا يعني عم فكر أعمل مشروع تجاري، فأنت تملكت هذه الأموال مقابل مالها، مقابل مالك، يعني مقابل منفعة دارك، أنت مو بدك تأجر الدار، أنت بدك أجر دارك، وهذه الإجارة نعم مقابل المنفعة، يعني المال الذي ستأخذه هذا مقابل إيش؟ مقابل منفعة. طيب أنت لما أخذتها، أخذتها بنية التجارة ولا بنية الاقتناء؟ تجارة. أخذتها لا بنية التجارة. أنا عنده قمح مثلا، هو عنده قمح أو طحين، فقلت له إيه والله بأخذهم أنا هلأ بتاجر فيهم، أنا سوق الطحين ما شاء الله شغال، وأخذتهم بهالنية، هذول نعم عليهم زكاة. هو مو معركهم كلهم، يعني مو معركهم كلهم، هو يعني شو هو مو مالكهم؟ يعني هذا اللي يستأجر عنده، عنده مثلا معرفة ضائع، بس هي مو ملك المؤجر. هلأ هو بده يعطيني أجرة، أجرة الدار ما يساوي نصابا من العروض التجارية، وأنا أخذتها منه بنية تاجر فيها. أما لو قال لما قال لي طحين، قلت له والله تمام، إيه نحن هلأ ما سلنا الخبز شوي في غلاء أو كذا، هذلون بناخذهم ونخليهم ونخبزهم أو طح أو قمع نطحن ونخبز وناخذهم هذلون. أنت أخذتهم بنية شو الاستهلاك، واضح؟ أو عطاك عفش بيت، عفش بيت كامل مثلا، عطاك كنبايات، عطاك خزائن، عطاك تمام، هذلون بناخذهم. هلا نحن بدنا نشتري بيت، بدنا فرش أحسن ما نروح نشتري من السوق، إجوا جاهزين هذلون، أنت نويت الاقتناء، هذا ما فيهم زكاة. أما قلت إيه هذلون أظراف، هلا هذلون والله باينتهم أثريات بينباعوا معي بربح فيهم، أنت أخذتهم منه تملكتهم منه بنية إيش؟ بنية تجارة. مقابل إيش؟ مقابل منفعة البيت، يعني العقد عقد إيجارة، والنية في بدل الإيجارة نية تجارة، واضح؟ فإذا بلغ ذلك نصابا أو كمل به نصاب سابق عندك ففيه الزكاة. هلا بقى مسألة عم يفرع على هذا. لو أنا بعد ما أنا أخذت القمح من عنده أو المتاع هذا أخذته بنية الاقتناء أو الاستهلاك، هذا شو؟ لما استلمته ما في، بعد ما استلمته قلت والله هذلون إذا أنا تاجرت فيهم هذلون يعني فيهم الرابح، فنويت التجارة بعد ما قبضتهم. أنت الآن ما تملكتم بنية تجارة، أنت تملكتم بنية شو؟ استهلاك أو الاقتناء. فالآن نية التجارة لا تؤثر في وجوب الزكاة. مثل لو أنه من الأساس أنت عندك الخزانة وأنا بدي تاجر فيها، نويت الآن هاي الخزانة للتجارة، أنا عندي نصاب كامل، يعني عندي عروض تجارية كثيرة، محل كله مثلا لنفرض أدوات منزلية ومفروشات، فالآن عندي الخزانة أو المكتبة نويتها للتجارة، بضمها أنا للنصاب؟ لا ما بضمها. لا شو قلت لك أو شيء، حتى باشر التجارة، مجرد النية ما بتكفي هون، لا حتى تباشر التجارة، بس تنباع ثمنها أو بدلها يضم إلى ما عندك من الوضائع. أما لو كان أنا عندي بالمحل، المحل عندي في خزائن، طلعت والله خزانة ظريفة، خلاص بدي خليها عندي بالبيت، بدي حطها بالبيت أنا استعملها، بمجرد أنك نويت بطلت زكاته، سقطت زكاته، تمام؟ لأن التجارة هي شو؟ التجارة فعل، فلا تحصل ولا تتحقق إلا بالمباشرة. وأما إبطال الزكاة أو إبطال نية التجارة فهو ترك، ولذلك يسفل يعني تصح بمجرد النية، تسقط بمجرد النية. سيدي المثال الأول خلاف معنى لو أنا اشتريت من نية التجارة، هذيك حكينا بالأول، أنت اشتريت من التجارة انتهى خلاص. لو ما باشرت التجارة سيدي، يعني مو شرط دغري تاجر فيها، لا انت اشتريتهم وبعدين حطيتهم مستودع وسافرت 10 سنين ورجعت بتأدي زكاة 10 سنين، ما بيصفى عندك شيء، لانه انت لما تملكت تملكت بنية التجارة ولم تبطل هذه النية، بقيت انت انه بس رجع بدي بيع. وانا هاي الصورة انه بعد انا ما انا قبضت بدل الإيجارة قبضته، لما قبضته قبضته بنية الاقتناء أو الاستهلاك، بعدين وجدت عندي نية التجارة لا تكفي في إيجاب الزكاة ولا تجب حتى تباشر فعلا البيع. أو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحا باعه، أنا اشتريت سيارة فعلا لأنه لازمني سيارة، النية الأساسية شو هي؟ أنه أنا بدي أركب هاي السيارة، بس ترى إذا صاح لي أنا زبون هيك يعني راغب وعطاني ربح ببيعه وبشتري غيره، بركب أنا بركب أي سيارة مو مشكلة، معناته النية الأساسية شو هي؟ مو التجارة، القنية، راجع للنية. أما أنا تاجر بالسيارات ولبين ما تنباع بركبها، شو صارت النية الأساسية هون؟ نية التجارة، هذه فيها زكاة. والدلالة هاي صورة ثانية، بأن يشتري عينا بعرض التجارة، شوف هون صارت بالعكس، اشترى عين. أنا عندي عروض تجارية من الأساس، هي أنا اشتريت هاي العروض تملكتها بنية التجارة، يعني كان عندي أموال اشتريت فيها عروض تجارة، صار عندي بالمحل بالشركة تبعي بضائع تجارية. إجا واحد نعم قال لي عندي أنا براد والله بدي بيعه براد جديد هيك ندمت لأني اشتريته وبدي بيعه وبدي بيعه واشتري بداله غسالة اوتوماتيك. قلت له ايه خذ غسالة وأنا اشتريت منه البراد بشو بغسالة هذا البراد نعم اشتريته أنا منه مشان يعني اشتريته منه بنيته يعني أنا بدي التجارة أو ما نويت شيء بنوب إذا اشتريته منه بنية إنه تاجر فيه هاي نية صريحة صارت ما في مشكلة. أما أنا اشتريته منه بدون نية يعني أنا ما خطر ببالي ليش اشتريته بس أنا ما نويته فيه القنية ما استحضرت القنية. قال إيه باين إنه للتجارة أنت قاعد محل ليش بدفع الأساس. فالآن أنت المال اللي اشتريت فيه أو العين التي اشتريت بدلت فيها هذا البراد غسالة هاي الغسالة اللي كانت عندك أنت من الأساس للتجارة تمام. فهذا الاستبدال يدل على قال إيه أنا بس والله ما استحضرت نية التجارة قال إيه بس لو كان النية حاضرة استحضرتها من دون ما تستحضرها هي حاضرة فهي اسم النية دلالة. ولا زكاة في اللآلي والجواهر وإن ساوت ألوفا إلا أن تكون للتجارة. عنده الجواهر معتها معادن ثمينة غير الذهب والفضة بلاتين مثلا أو مثلا لؤلؤ مرجان كذا أي شيء من الجواهر نعم كلها غير الذهب والفضة لا زكاة. لو كان عنده مثلا منها أطنان مو للتجارة هو ما اشتراها بنية التجارة وإنما أخذها بنية الاقتناء. لا هو مو كل واحد مواجب عليه الزكاة بيحق له ياخذ زكاة في مرحلة بيناتهم شو هي من لا تجب عليه الزكاة ولا يصح أن يأخذ الزكاة. مين هو الذي يملك نصابا غير نام وليس لم ينوي به يعني غير نام ما نوى في التجارة ما باشر يجب عليه أضحية يجب عليه زكاة الفطر. إذا جاء الحج ونعم هذا المال يعني يكفي للحج يروح يحج شو الفرق بينه وبين يعني يشتغل عند المكانات اللي شو يعني يشتغل عنده مكنات سيدي مكنات هي هاي المكنات هي حاجات أصلية تعد للعمل أما هي خارج أي خارج عن حاجات الأصلية هاي. وشرط صحة أدائها نية مقارنة له ولو حكما له. هذا الضمير لمن راجع راجع على الأداء مقارنة للأداء ولو حكما هي مسألة ولو حكما حلوة فيها يعني رخصة. شلون ولو حكما قالوا إنه واحد تصدق على الفقير نعم بعد أن تصدق لما تصدق ونوى مجرد صدقة أو لو واحد أعطاه هدية ما نوى أداء الزكاة ما نوى خروج عن يعني عن العهدة في الزكاة لكن هذا المال لا يزال موجودا في يد الفقير لسه ما صرفه ولا استبدل أو صرف في باعه بعدين تذكرت أنا علي زكاة قبل ما أنا أدفع صدقات لازم أدفع زكاة فنوى زكاة والمال في يد الفقير. قال هذه النية صارت النية وإن تأخرت قليلا لكنها مقارنة حكما لأنه لسات المال موجود يعني صار زكاة نعم يصح حتى لو ما كان زكاة مثلا ممكن نذر ممكن في واحد مثلا بعض الناس بيكون عليه بعض الأشياء كفارات كذا عم يتهاون فيها عم يتساهل فيها وهو كريم طبعه كريم يعني مثلا بيدفع كثير وكل ما دفع بينسى الكفارة أو بينسى ما نذر، لكن بده دائما بيدفع، بعد ما يدفع بيتذكر. في ميناك ممكن إنه ينويها، بس بشرط إنه يضل المال مو على الفقير. إنه يعني لما نويت كان لساته المال قائم في يد الفقير. هو كاتب حتى بالحاشي قال ولو بعد أيام. هلا كتبت بعد أيام ما بتنافي، المهم شو الشرط؟ المال يكون بيد الفقير. الفقير ممكن يحتفظ بالمال أحيانا مدة طويلة، ممكن يكون المال مثلا كثيرا، ممكن يكون مثلا من باب التدبير، ممكن يكون كلام مثلا من باب الاعتياد أحيانا. إنه سبحان الله في ناس بتعودت على القلة، مثلا لو جاء مال ما بتقدر تصرف، لكن البعض كان يختار إنه مثلا يجيب لهم طعام للفقراء، لأن هذا ما بيقدر متعود. قال أو بعزل ما وجب كله أو بعضه. نعم، شلون يعني؟ يعني عزل هو عزل الواجب، يعني أنا مثلا معي مثلا مليونين ليرة، قديش عليهم زكاة؟ 50,000، وهي كل مليون 25، فقمت 50,000 حطيتهم درج لحالهم أو بجيبة لحالهم، قلت هدلوني زكاة خلص بقلبي. فمو شرط كل ما طالعت وعطيت لفقير منه إنه هذا زكاة، لأني أنا لما عزلتهم عزلتهم بنيته زكاة. تمام. طيب أنا لا، قسم منهم عزلته، لما عزلته يعني هذا عزلته بنية الزكاة. تمام. فبعدين دفعته. طب لما بدي أدفع بقية الزكاة نفس الحكم كمان، يا أما بدي وقت الأداء يا أما بدي يكون وقت العزل. يعني العزل أحيانا بيكون، يعني العزل هو عبارة عن نية ضمنية. يلا احسبونا، احسبوا قديش هدلون زكاة، احسبوا حسبوا عزلوا وانعزلوا، ما استحضر تماما أنه أنا هلأ نويت الزكاة فيهم، لكن النية حاصلة ضمنا. مثل ما أنه قالوا لا يخلو الإنسان في رمضان عن نية الصيام، قام إلى السحور، مع أنه هو السحور نفسه مو نية، لا يعد نية، لكن هو بيدل على النية. ربطوا منبهة وعكون تروحوا على الناس وعكون تروحوا السحور، روح يا ابني جبنا خبز اسمه سياحي كان دفطور، جبنا جبنة، كله هذا دليل النية وليس نية. ما في خبز سياحي، كله سياحي، هم لبنان كله سياحي، ما في سياحي. أيوة الخبز هم كله سياحي، الله يبشرك بالخير. يعني خبز سياحي، خبز سياحي يعني خبز المرقق هذا اللي شو حوارة حوارة خبز، يعني الخبز اللبناني اسمه سياحي. هذا الخبز هذا السياحي. الخبز قاعد يومين كمان. الخبز ذاك المدعوم عنه. بس والله طيب. لأن صحي أكثر ربما أكثر من هذا. مرقوق يعني؟ لا شبيه فيه يعني. شفت الخبز الأسمار؟ لو خبز هذا اللي خبز الموجود هون يعني هو هذا خبز يعني مرحلة منزلة بيناتهم. منزلة بين منزلتين. الأقوال المعتزلة. إيه بس شوف سبحان الله كنت ما مرفهين ما شاء الله أهل لبنان ذاك ما بيعرفوا إلا الخبز السياح. كل الخبز العادي عنده سياح. يا الله سبحانه وتعالى يديم النعم علينا واجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. احنا بعض البلدان سبحان الله الخبز اللي هو يعني الخبز العادي الشعبي ما نستطيع ناكله، ربما تلاقي بقلبه احيانا حشرات، تلاقي كذا يعني. انا قلت بعض البلدان أنا قلت الخبز الشعبي، ما قلت العيش مشان ما أقول مصر يعني. لا فضل علينا، رحنا لعندهم وقعدنا وهيك أهلها أكرمونا، فقلت ما بدنا نحكي عليها. الشعب مخصص يعني هو الحق. طيب والله بلشنا نحكي بالسياسة. طيب اللهم عرفنا قدر النعمة بدوامها وزيادتها، قدر العافية باستمرارها. طيب أو تصدق بكله، هذا كمان يقوم مقام النية. قال له انوي أنت تعزل الزكاة، قال له بدي أعزل، قال له هذا، قال له كله المال والعبد وما ملكت يداه لسيده، حمل الصندوق كله وتصدق فيه. هذا ما بده نية بقى لو ما نوى وقع زكاة. نعم، ولو دفع. نعم وقع زكاة. اي نعم، يعني ما بنقول له بعدين انه انت لما حال الحول وجب عليك مثلا 100,000، عندك 4,000,000 وجب عليك 100,000. تمام. طيب هلا نعم، مثلا 2,000,000 بده يكون سوري، لبناني المليونين ما بتكون نصاب، بده تكون يعني قريب الأربعة، ما هي تقريبا يعني ايه. فالحاصل انه هو عليه مثلا 100,000 ايه، لما حال الحول استقرت في ذمته، بعدين هو قامل الأربع مليون وتصدق فيه كله، ده مثلا وزع كله الفقراء. نقول له بس انت الآن صدقت صدقة عليك 100,000 بذمتك، هذا لازم تدفعه؟ لا ما بنقول له. قال ولا يخرج عن العهدة بالعزل لو ضاعت، بل بالأداء للفقراء. يعني أنا عزلت الواجب حطيتهم بجيبتي، لسه ما قبضوا الفقراء، ما قبضوا فضاع هذا المال، أنا ما دخلني منين ضاع، أنهم أنا أمتنع جناب، لا لسه ما قبض الفقير، ما وصل حقه لسه. ولو دفع بلا نية ثم نوى والمال قائم في يد الفقير، هاي المسألة مثله، أو نوى عند الدفع للوكيل ثم دفعها الوكيل بلا نية جاز، لأنه هو حقيقة من اللي يعني صاحب النية المالك. ولو سماها هبة أو قرضا تجزيه، يعني مو شرط واحد يقول له الله يرحم سيدنا الشيخ أبو حامد رضى عنه، كان ينبه لهذا، يقول له يعني مو تجي عند خاطر تكسر خاطره للفقير، يقول له خذ هدلون زكاة تراها زكاة اشتهيتك فيه، بس تكسر خاطر يقول له هدلون والله هيك حبيتك، هدلون هدية لك وللأولاد كذا، يعني استعين فيه وفقا على أهله، مو ضروري تقول له والله حبيت لك يا هون محبة فيك، هدلون بيصير فيه يعني تكريم له. قال كان بعض الأغنياء نعم كانوا يطيبون المال، لما بدأ يتصدق بالمال، بعرف واحد منهم كان يجي مجلس شيخنا الله يرحمه اسمه الخير ببيلي، يجيب الألفات هاي الجديدة، يجيبها جديدة طخ ويعطرها ويجيبها سبحان الله مشان الصدقة. قال كان في بعض في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأغنياء قال يقبل يد الفقير، لما بيعطيها يقبل إيده، قال يستحضر أنها تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو باب التمثيل، لكن عم يلاحظ هذا المعنى هو. وكان سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله ورضي عنه يقول كتر خير الفقير اللي عم يقبل منك الصدقة. حالا مبارح واحد رجل عامي، هو من العامي زرته، الله سبحانه وتعالى فاتح له من الدنيا لكن موفق، عم يحكي انه سبحان الله الله يفرج عن العباد يفرج عن المسلمين هلا بسوريا، قال لي الحمد لله كله خير، قال لي لولا ربي سبحانه وتعالى قدر هالاشياء منين كانت تفتح لنا ابواب لاطعام الطعام، منين كانت تفتح لنا ابواب للصدقات، ما الله فتح لنا باب هذا لازم نشكر الله. عم يحكي هو مغتبط، وحقيقه ما فرح بالمصيبه وانما فرح بالصدقه، سبحان الله هذا موفق، انسان موفق. كيف كان بدنا نشوفك معنا؟ والله أنا قلت له نفس الكلمة هي، قلت له نحن الدراويش نحكي على الشوفة، أما هذاك معه مال، نحن لا خيل عندك تهديها ولا ماله، الحمد لله الله غامرنا بفضل، الحمد لله رب العالمين. بس قال له لا خيل عندك تهديها ولا ماله فليسعد النطق إلا أن تسعد الحال. بس سبحان الله أنه يعني ربما بعض الأغنياء الأثرياء الكبار ما يخطر بباله هالمعنى. هذا السميط الله يرحمه الداعية الكبير الكويتي 12 مليون أسلم على إيده في أفريقيا. سبحان الله بقى. يعني قالوا ذكروا له أنه يعني الله يزين خير هذا الأغنياء. قالوا الأغنياء الله يزين خير كان عم يعني عم يدعونا يعني عم ننتفع بدعواتهم. أما قال له هي كلها قال له بأموال الفقراء. قال له الدراويش مقتطع من ماله وينفق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. قال له الأغنياء مشغولين لأنه كل ما زاد معه المال بده يكبر المشاريع تبعه، بده يكبر المعمل، بده يكبر البيت، تغير السيارة على طول هيك دائما ملحوق. بده يقضي الصيفية ما بعرف أنه بلد بأوروبا بده مصاريف كثير مسكينة يعني بده مين يصدق عليه. بس يعني كانوا يدعونا الله يزين. يعني سبحان الله أحيانا بيكون واحد عنده أموال كثيرة ولا يوفق، وأحيانا بالعكس. سبحان الله في كلمة سيدنا الإمام الحداد الحضرمي كلمة في حكمه رائعة جدا، قال من لم ينتفع بقليل المال لم ينتفع بكثيره. ما مصدق الواحد لم ينتفع حتى دنيويا. في بعض الناس موفق عنده حسن إدارة للمال، بيكون عنده هو بسطة مثلا إذا بتشوف أنت قديش معه حاملة هيك ربما كرتونة هيك أو هيك عم يبيع فيها جزء ما فيه ب10,000 ليرة لبناني كل الليلون. لكن سبحان الله عرفان كيف يدبر أموره، بيربح مثلا بالنهار مثلا 5,000 بيروح بيجيب لأهله، أو ربح 10,000 جاب ب5,000 أكل أو 5,000 ردون على البسطة. بعدين كبرت شوي صار يعني أيضا وسع شوي على عياله، كبر شوي عم عنده إدارة ممشي شغله ومشي مصاريفه وتكاليفه. واللي مو موفق لو كان ملك يعني من الأساس هو صار معه 10,000 ربح 10,000 إيه خليكم هلأ بدنا نكبر البسطة ما بيطعميه ما بيوسع عليه، بيرجع بيصير عنده آخر شيء محل بسوق الحميدية ولا أكبر سوق بيبقى إيه لا بدنا نوسع هلأ المحل بس بدنا نكبر الرسمات بدنا بيبقى طول عمره مسكين فمشتغل إيه بس مشان ينمي الأرقام فقط. فمو هون الشاهد، قال من لم ينتفع بقليل المال لم ينتفع بكثير، فكذلك من لم ينتفع بقليل العلم لم ينتفع بكثير. بعض الناس بس همه الله بدي اقرا كتب اكثر بدي اقرا، وانت العمل قال العلم ينادي بالعمل يهتف بالعمل فان اجابه هو الا ارتحل. شو بتعمل ولا ما بتعمل؟ ما بدي لا ما بدي اعمل الا كان خاطرك ما عاد في علم. ما في شيء بيثبت العلم سبحان الله مثل العمل، خصوص أعمال اليوم والليلة. هذا هون ما فينا نطبقه. ليش؟ المصاري. أنت يعني هلا إذا في شيء واحد غني هلا هو بيطبقوا عليك. يعني أنت تكون يا أما دافع يا أما يعني آخذ خلاص مو مشكلة، المهم إنه تكون يعني زكاة. اللي بدي سبحان الله. ربما واحد ما فتح له باب الزكاة لكن الله عز وجل يقبل أهل الزكاة ببركته. ما بتعرف سبحان الله. شو قال له؟ قال له بدنا نحن صلاة ولا زكاة؟ يعني قصة ذكرها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، أحد الأمراء اسمه أبو الحسن الكاتب أحمد بن المدبر كان يكره الشعراء، فكيف بده يعني يلاقي طريقة يعني أدبية إنه ما يخلي الشعراء، لأن الشعراء لما بيجوا بدهم يتكسبوا يعني بيندح مشان يأخذ مصاري، فهو بده يصرفه لكن طريقة مناسبة. فقال له معلش أي واحد بيجي يجيب لنا قصيدة إذا حلوة عجبتني مكافئه، لكن إذا ما عجبتني شو الجزاء؟ قال بيبعث معه شرطي الجامع ما بيتركوا يصلي 100 ركعة. يعني هذوبن عم يصلوا شو اسمه الشعراء يتبعوا يا دوب عم يصلي الفرض 100 ركعة. قال فتجافاه الشعراء انه انا شو اللي بيضمن لي انه تعجبك القصيدة؟ ما عاد استرجوا يجوا لعنده. حتى جاء احد الشعراء كان فحل من فحول الشعراء يعني اسم على مسمى اسمه الجمل عبد الرحمن الجمل، فجاء قال له شو بتعرف الشرط؟ قال له بعرفه الجامع والصلاة 100 ركعة. قال له هات نشوف ما عندك. قال له أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح ينتجع الولاة، المنتجع تبع الولاة الأمراء شو هو؟ المدح، يحب المدح النفخ. فقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفيه دجلة والفرات. وقالوا يقبل المدحات لكن جوائزه عليهن الصلاة. فقلت لهم وما يغني عيالي صلاتي، إنما الشأن الزكاة. فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح لي الصلاة هي الصلات. أعجب بي يعني. قال والله تستاهل مكافأة مكافأة. الله إذنها كافحته لو كافأته كافحته سبحان الله. قال فكافأه عليها. قال له من أين لك هذا؟ من أين جبتها؟ قال له قرأت يعني بيت لأبي تمام فخطر بباله. قال له شو البيت؟ قال هن بيتكلم عن النساء بيت غزل. قال هن الحمام. شو الحمام يعني؟ حسن. هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. يعني إذا رضي عليك حمام، وإذا كان غضبوا عليه حمام موت يعني موت أحمر والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. الله يبعث لك واحدة ترضى على ترضى عنها ويرضى عنها وترضى عنك ترضى عنك سبحان الله. فواحد ما ملك النصاب مو مخاطب بالزكاة. الإمام الشعراني الله يرضى عنه بيذكر هذا في كتبه إنه بعض سبحان الله بعض الصالحين رب العالمين ما فتح لهم باب إطعام الطعام ولا الصدقة أبدا، هالباب مسكر عنده. قالوا لك ربما يكون أفضل من كثير ممن يطعمون الطعام، لأن الله فاتح له باب بينه وبينه لا تعلمه، باب من الأسرار الأنوار سبحان الله. يعني هذا توب الله بيلبسه للناس، كل واحد الله مشغله ما يعني يتكلف غير ثوبه. لكن لو جاء إنسان ضيف ما بيكون ولي ما بيكون بخيل، ما يكون بخيلا، الضيف بيكرمه. أما هو كذا يدعي الناس لإطعام الطعام كذا هذا توب الله ملبسه لبعض الناس سبحان الله. لكن لا يقتضي الأفضلية دائما، يجوز يكون واحد ما عنده هذا ولكنه يكون أفضل من هذا بكثير. سمعت قصة من أحد الأفاضل الكرام، كان في المعهد كنا معه، كان سابقنا بسنة هو بالدراسة بس ما شاء الله بالعلم والولاية سابقنا بكثير، كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الشيخ عثمان بن قاسم. سألت عنه من فترة سبحان الله أخك حصلت على رقمه، قال لي ما شاء الله صار من كبار العارفين ما شاء الله، قال لي الآن ارتقى كثير في المعارف الإلهية سبحان الله. يعني راسلته فترة والله جزائري إيه. سبحان الله حدثني بقصة أنه قال اثنين من الصالحين ذهبوا زاروا أحد الأفاضل يعني الكرام، عزمون وأكرمون هيك هن اثنين أولياء، ولما طلعوا أعطاهم خروف قال لهم هذا لكم الخروف. فأخذوا الخروف مشي وراهم الخروف، فلما بدهم يفترقوا قال له مين بده ياخذ خروف؟ قال له اللي بيلحقوا الخروف بيروح معه. فمشيوا فالخروف لحق واحد منهم، فقال له الله يسامحك بالخروف بس قل لي ليش انت لماذا تبعك هذا الخروف؟ قال له انا بقول لك، قال له انت اذا يعني حصلت لك جنابة تغتسل بالماء الساخن، وانا ما عندي ماء ساخن، عندي انا فقير اغتسل بالماء البارد، اغتسل على المكاره. قال له فبهذا فقتك؟ قال له لكل اعمالي متساوين انه ياكل الاعمال، فسبقتك بهذه سبحان الله. يعني في أحيانا أشياء المقصود المغزى إنه في أشياء خفية، فما لذلك ما في تفضيل، واحد يفضل لا هذا أحسن من هذا، لا هذا ولي أكثر من هذا. أنت شو شفت؟ أنا شفت هذا واقع حاطين له كاميرات عم يصوروه، والثاني مغمور مو معروف، لا تفضل، هذا ما له علاقة بالتفضيل، ما تعرف مين أفضل عند الله عز وجل. كم من مستور من مشهور في بركة مستور، كما قال العارفون، كم من مشهور في بركة مستور. وأحيانا ربما يكون مع الشهرة له أفضلية، ذلك عند الله، هذا علم يعني منازل المراتب سبحان الله. سيدنا معروف الكافي قالوا له أنت ما شاء الله من أكابر الزمان، يعني كأنه عم يلمحوا له أنه إمام أحمد بن حنبل، قال لهم فاقني بثلاثة أمور، وذكر له أنه ذكر منا يعني عهدي بها قديم، قال له أنه منها أنه جعل إماما للعامة، الإمام للعامة يعني كل شيء بيحلمون وبيأخذ أجور، هن بيشتغلوا وبيأخذ أجور. قال له سبقني بهذا، وربما حد الحديث يعني أو كذا أذكر، لكن ذكر لهم ثلاثة أمور. طبعا هذا من الإنصاف ومن الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه أو ذو الفضل، من بعض ما الذو لا تضاف إلى الضمير. حاصل كل الحق عليك انت لأنه ما معك مصاري خلينا نطلع عن الدرس نص ساعة هيك الدراويش. لو كان معك مصاري معتك انت خليتنا نبطل الدرس كله. سبحان الله الحمد لله. احمد سيديك انا سليمان. نعم سليمان الراعي. هي تذكروا القصة، البعض تكلم في سناديها والبعض، لكن يعني هو القصص المروية يعني لا يشترط فيها ما يشترط في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المقصود منها العبرة. لكن في أحيانا مثلا أشياء ربما تكون أصل القصة موجود ثابت بس مو عن نفس الإمام الذي ذكر، ينسب لغيرها، فبيجي واحد بيقول لك هاي القصة كلها تباطلة مكذوبة ما لا أصل. ليش؟ لأنه فلان توفي كذا سنة كذا، فلان توفي سنة كذا، معناته ما لحق أو ما أدركه إيه. فهو بينسف القصة وينسف كل ما بني عليها، يعني هذا نوع من التعجل. يكون واحد عنده تروي ويكون معلش حقق، هذا ما بينا في التحقيق إيه، لأنه هذا مثلا ممكن ثابت عن الإمام أحمد بس يعني قد تكون ثابتة عن غيره مثلا، لأنه هي ما بترتب عليها لا حكم شرعي وإنما عبرة وموعظة، يعني مثل الإسرائيليات صفيت. أما يعني بقول لك إنه ترى من ناحية التاريخ ما ممكن تكون ثابتة، مو شرط هي القصة نفسها، يعني طريقة التنبيه يعني بدها تكون لطيفة. ولو سماها هبة أو قرضا تجزيه. سبحان الله، كثير كان ينبه عليها يا شيخنا الله يرحمه الشيخ أبو حامد. الشيخ أبو حامد كان من كبار الأولياء. سبحان الله، ولا نزكي على الله أحدا. عندنا سبحان الله شيوخ كمان مثل ما قلنا هيك مغموري ربما، بس سبحان الله شيء قدم عالي ما شاء الله. سبحان الله قيلوا لي قبل الظهر سبحان الله شفت سيدنا الشيخ أحمد الحبال بالرؤية، ف عجيب سبحان الله يعني نصلي زمان ما شفته وهيك وجهه يعني عم يضخ نور ما شاء الله، فمعه خيطان هيك ملونة أعطاني خيط من نون أمزه اللي خذ هذا. بعدين سبحان الله قال لي إذا استطعت إنه يدعي لك الشيخ سهيل الزبيبي الشيخ أبو سليمان فافعل، إذا تستطيع خلي يدعي لك ويستغفر لك. قال لي وأنا بعرف شو هم أقول هيك الشيخ. سبحان الله شيخنا الشيخ أبو سليمان زبيبي ما شاء الله، يعني بيسموه في الشام أبو ذر هذا العصر على نهج الشيخ شكري، يعني هيك بالزهد لكن هو منهجه يعني عالم من العلماء من أهل القرآن، مو سالك المسالك مثل المجالس والحضرة، من أهل التلاميذ سيدنا الشيخ صالح فرفور القدامى، من الزقرتية أهل الخيل والسيف والترس وأهل علم فضل يعني، لكن زاهد متقشف في الدنيا سبحان الله. كان شيخنا بالقرآن ودرسنا بالقرآن مشهور يعني باسم الزهد والولاية. سبحان الله للأسف رأيت الرؤية اليوم عجيبة بزمانه أستاذنا الشيخ عبد الهادي الله يحفظه رأى في الرؤية، أظن هو أو أخوه أستاذنا الشيخ خالد يمكن الشيخ عبد الهادي أكبر ظني، دخل على المعهد، دخل الشيخ أبو سليمان الزبيبي على المعهد على فرس لابس عباية، فأمسك قال يفتح عبايته هيك، قال ويفتل هيك بالمعهد، قال كل شيء بالمعهد ينزل تحت عبايته كل الحاضرين سبحان الله. فاليوم سبحان الله رأيت الرؤية عجيبة، إن شاء الله الله يكرمنا يجمعنا به يكرمنا بزيارته، وهي يعني يبلغون كمان إن شاء الله السلام ويطلبنا من الدعاء والاستغفار. هناك قال لي يدعي لك يسأل لي يستغفر لك. سبحان الله، ذكرت سيدنا أويس قرني من استطاعت أن يستغفر لك. أظن أنه سيدنا الشيخ الفاتح الثاني قال عنه من الأبدال الشيخ سليمان الزبيب. كان السيد فاتح دائما يصلي الجمعة عند كان عند سيدنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي. السيد فاتح الثاني ما شاء الله ابن السيد المكي ما شاء خليفته كان يصلي الجمعة. بعدين خلفه في الخطبة استاذنا الشيخ اسماعيل الزبيبي ابن الشيخ أبو سليمان ما شاء الله وأشهر أولاده ما شاء الله علما وفضلا كل أولاده أهل العلم والصلاح. فما شاء الله خطيب مفوه استاذنا الشيخ اسماعيل عالم. فكان السيد فاتح يصلي الجمعة عنده يحبه. فمرة حضر فيه وكان والده سيدنا الشيخ أبو سليمان جالس بيلبس لباس يعني هيك لباس أهل الزهد يعني بيلبس سلك أحيانا مثل سلك الفلاحين سبحان الله. والشيخ أمير مقر من بعيد بعدين سأل مين هذا قالوا له هذا الشيخ أبو سليمان والده قال له هذا من الأبدال سبحان الله والله يرضى عنه. شو زبدة العلم كله شو يعني؟ كان يخطب بجامع بلال الآن بهاي الفترة شوي لا الشيخ من شاغور من شواغر الأصلية ذكرتيها إن شاء الله ما شاء الله. في كان في شباب هم من لبنان يدرسوا معهد عمران عراجي والثاني شو اسمه يحيى عراجي ممكن توأمان. فصاروا سبحان الله يتقربوا من الشيخ ودخلوا باب الخيل يعني الخيل والسيف والترس والهي سبحان الله. فواحد منهم أظن عمران أو يحيى الآن اتخذ مسابقات عالمية بالخيل وفاز طلع من الأوائل أظن أخذ مرتبة الأولى عامل يعني ما شاء الله صار له هو بالبقاع يعني. مرة الشيخ بده يبيع فرس عنده كان أما وإجا واحد وسيط يعني مشان البيع فاتفقوا إنه في أخ بده يشتريها اتفقوا على السعر والشيخ وافق لكن بقى ما ظاهر ما تم عقد البيع. تاني يوم جاي لعند الشيخ واحد راكب سيارة حديثة ونزل لابس شورت من جماعة يعني هاللون هاي لايف يسموه. إجا لعند الشيخ قال له تفضل شو بدك قال له مشان الفرس قال له أي فرس قال له حكاك فلان مشانه قال له أنت بدك تشتريها وبطلنا نبيع قال له إيش ما اتفقتوا على السعر يعني بدك سعر أكتر قال له لا قال له عمي أنت هيك شكلك بدك تركب فرس مربية أبو سليمان قال له روح لقي لك شي تنس العافي قال له روح قال له هاي ما بيركبوه إلا رجال ما بيركبوه هيك والشيخ متصنع عم يحكي هيك بدمه ماشي الرجولة والشهامة سبحان الله ما رضي يبيعه إياها سبحان الله على فرسه يغار كيف سبحان الله. لا الناس النخوة طارت من الرؤوس كثير من الناس زوجته تقعد مع الناس تقعد معه تحكي وتمزح زورك أنا زورك أو تزورني شو دخل النسوان رجال بيزوروا رجال نسوان بيزوروا نسوان حفلة مولد رجال لحال النسوان لحال شو هالاختلاط هذا مشكلة بلا يعني واحد بده يجتهد انه مو بس بنفسه نفسه ومن حوله ومن يستطيع يعني هذا يحطه من اولوياته انه ارزاق شيخ هي شغله ارزاق يعني الكلام هذا رزق مو تقول لحالك اي والله خلاص عم نقرا فقه اليوم هيك الله فتح بدون ترتيب سابق توجد القلوب منا بس هلا هي نيتكم طاهرة ما شاء الله. ولو نوى الزكاة والتطوع وقع عنها يعني وقع عن الزكاة لأنه نية الزكاة أقوى. وليس للفقير أخذها بلا علمه إجا لعن قال هذا الزلمة قال عن قديش عليه زكاة هذا عرف سأل المحاسب قديش هذا عليه زكاة قال له عليه زكاة والله 5 مليون قال له فتح الدرج أخذنا وراح وين قال له أخذ الزكاة أنا لحالي قال له طيب أنا مفروض علي الزكاة بس مو مفروض علي أعطيها لك خصوصي فما بيجوز يأخذها ولا بيملكها صير نوع من السرقة. قال إلا إذا لم يكن في قرابته أو قبيلته أحوج منه قال فيضمن حكما لا ديانة. يعني إذا كان هو قريب من أقارب أحوج واحد بأقاربه، هيك المسألة ذكرها هون. نعم، أحوج واحد بأقاربه وإجا أخذه وما في غيره يعني أحوج منه، قال إذا ارتفع الأمر للقاضي بضمن القاضي، لكن ديانة عم يقول أنه له ذلك. ولو دفعها لذمي ليدفعها للفقراء جاز، يعني العامل بالجمعية الخيرية ذمي لكن هو عم يوصلها لفقراء المسلمين، ما في مشكلة. وما في أصل، ما في مشكلة بنوب، أصل استخدم أنت، استخدم مسلم لأنه أهل أمانة بيكون أهل. شو قال له سيدنا عمر؟ قال له هبهما تفرص، ما في غيره. قال له الدكتور هذا يعني غير مسلم، بس والله أحسن من المسلمين، في هاي كلمة والعياذ بالله يهتز لها عرش الرحمن. وتفضل واحد يشرك بالله، يدعي الله زوجة أو ولدا على رجل يعني مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يعدلها شيء في السماوات والأرض. بس إذا قال مثلا هذا أكفأ من هذا فيهم بجوز مش مشكلة، يعني هو الأصل يعني على اللفظ المسلم. الأصل أنه إنسان يعني واحد أنه يحرص أن يبحث على عن طبيب حاذق مسلم عدل، كما مو أي مسلم كما. والعكس حتى لو هو رجل، إذا كان نساء أكثر لسه، طبيبة مسلمة تقية تخاف الله عز وجل تكون حاذقة. لا هو الأحسن المسلمين، ليش؟ لأنه راعاه 500 ليرة هذا الطب، بس هاي أحسن المسلمين، باعدينه كله 500 ليرة، ومو بس داع بعدين، وصار داعية للكفر. سبحان الله. خبرتونا أنه سيدنا عمر قال له هبه مات. في واحد تاني ما قال له لو كنت مسلما لاستعملناك في حوائجك. اي نعم، لو كنت مسلما. ربما البعض يقول هذا تعصب، طب هن نفسهم ما يفعلون هذا، هن اكثر، لا اكس اكثر، هن اكثر. قال ولو دفعها لذمي ليدفعها للفقراء جاز، لأن المعتبرة نية الآمر، إنه هذا المالك هو نوى الزكاة. ربما البعض يقول هذا نية الكافر لا تصح، هو نوى يعطي الزكاة، لا، الغني هو اللي نوى. وكذا لو قال هذا عن تطوع ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل، إذا كان نعم بعد وصولها إلى الفقير قبل استخدامه لا بتصح، كيف إذا لا تزال في يد الوكيل أو مندوب الجمعية الخيرية. ولو خلط زكاة موكليه ضمنه وكان متبرعا إلا إذا وكله الفقراء بالقبض. نعم، هاي مسألة الخلط هلا خلينا نتركها لبعدين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يوم ما قرأنا كتير، بس إن شاء الله يعني في يكون في فائدة إن شاء الله في ذكر الصالحين.